يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وقد توقفنا عند باب يتعلق بأهل الزكاة الثمانية. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية، أي دون نصفها. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر أول هؤلاء الثمانية، كما ابتدأ ذلك الله عز وجل في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فابتدأ في بيان الفقراء، وذكر المذهب، وهو أن الفقير يكون أشد حاجة من المسكين، وعلل ذلك بقوله: لأن الله بدأ بهم، يعني في الآية. لماذا الله عز وجل قدم الفقراء على المساكين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا: لأن الفقراء هم أشد حاجة، ولأنهم هم الأهم، فنحن كذلك نقدم الفقير على غيره اقتداء بهذه الآية. وذكر أن الفقير الذي لا يجد شيئا، وهذا معنى الفقير. والمسكين سيأتي أنه قد يجد حاجته ويجد شيئا من قوت يومه، وإن كان هذا ليس فيه الكفاية، لكن الفقير الأصل فيه أنه لا يجد شيئا، ولو وجد شيئا فقد يكون مسكينا، لأنه سيأتي معنا أن لفظ الفقير ولفظ المسكين من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت، فيدخل المسكين في الفقير عند الافتراق، وأما عند الاجتماع كما في هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اجتمع الفقير والمسكين في الآية، فالفقير له معنى والمسكين له معنى. وأكدوا ذلك بأن الله لما ذكر المساكين ذكر أنهم قد يعملون، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصف هؤلاء بالمسكنة وذكر أنهم يعملون، والذي يعمل يعني أنه يجد شيئا من قوت يومه ومن حاجته، وأما الفقير فلا يجد شيئا. ولهذا لما أخبر الله عز وجل عن المهاجرين الفقراء ذكر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني لا يملكون شيئا، لا ديار ولا أموال، فهذا هو معنى الفقير. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطيه. قال بعد ذلك: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطيه، يعني بمعنى أنه صار يشتغل بالعلم، ولم يشتغل بالعمل وكسب المال. فيقول إذا كان الأمر كذلك وتفرغ للعلم مع أنه قادر على أن يتكسب فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الرجل عندما تفرغ للعلم فإنه سينفع الناس، وسيكون هذا العلم متعديا للناس ينفعهم به، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ثم انتقل رحمه الله إلى الصنف الثاني وهم المساكين، وذكر أنهم قد يجدون كفايتهم أو أكثر الكفاية أو نصف الكفاية، لكنهم ما زالوا يحتاجون. وضربوا مثالا، لو أن رجلا قيل له كم تحتاج في الشهر لكفايتك وكفاية أولادك، فيقول مثلا أريد 3000، ونظرنا في ما يدخله من المال أو ما يكسبه من المال، لا يكسب في الشهر إلا 2000، فيكسب 2000 وحاجته وكفايته 3000. إذن هذا مسكين مع أنه يكسب المال، وقد يكون عنده تجارة، وقد يكون عنده محل يبيع فيه، وقد يكون عنده وظيفة، لكن في الحقيقة إذا نظرت أن المال الذي يدخله ويكسبه هذا المال لا يكفي لحاجته وحاجة أهله وأولاده، فهذا يقال له مسكين. فهذا المسكين يعطى من الزكاة. كم يعطى؟ قال فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، يعني أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيهما لمدة سنة. فمثلا لو جاء وقت الزكاة في رمضان فنعطيه ما يكفيه إلى رمضان القادم مدة سنة كاملة، فإذا جاء رمضان القادم أعطيناه مرة أخرى إذا كان ما زال على هذا الوصف، إما فقير وإما مسكين. وهذا هو الصواب وهو المذهب، أننا نعطيه لمدة سنة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فكل عام نعطيه للعام القادم، فنقول له هذه زكاة عام استفد منها لمدة عام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخر لنفسه وأهله كما جاء في الصحيحين كان يدخر قوت سنة لأزواجه عليه الصلاة والسلام، مع أنه تأتي السنة ولا يجدون هذا القوت ولا يجدون كفايتهم، لأنه كان يتصدق وينفق من هذا القوت عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك سائلا ولا ذا حاجة إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب وهذا هو المعتبر، أننا نعطي للمسكين والفقير كفاية السنة. نعم. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، يعني ما زال فقيرا أو مسكينا، هذا ينطبق على المسكين. فالمسكين قد يملك شيئا كما ذكرنا ولو كان من الذهب أو الفضة، لكن في الحقيقة هذا المال لا يقوم بكفايته، فهو ينفقه في أهله وأولاده ونفسه وحاجته، ومع ذلك لا يكفيه. وقد ضربنا مثالا آنفا بمن كان يملك في الشهر 2000 ولكن يحتاج إلى 3000 فلا يكفيه فيبقى مسكينا. نعم. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للصنف الثالث، والصنف الثالث كما ذكر هم العاملون عليها، وذكر معنى العاملين عليها، قال هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها. إذن هذا هو الساعي، يذهب فيقبض الصدقة من أصحاب الأموال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث، وكان الخلفاء الراشدون أيضا يبعثون، وهكذا أيضا كان من بعدهم يبعثون السعاة لأخذ الزكاة من أصحابها، يقال لهم العاملون وكذلك السعاة، وقد يقال أيضا الجباه الذين يجبون الزكاة، فيأخذونها ويحفظونها ويقسمونها على المستحقين، وكل ذلك تحت إذن ولي الأمر. وهذا الصنف لا خلاف فيه، وسيأتي أنه قد يكون غنيا. نعم. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى. ثم ذكر شروط هذا الساعي، وقال شرطه أن يكون مكلفا، يعني عاقلا بالغا مسلما أمينا كافيا. ما معنى قوله هنا أمينا كافيا؟ أي أنه يقوم بالعمل على وجهه الصحيح، كما قال الله عز وجل في قصة موسى عندما قالت تلكم البنت إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيكون قادرا على هذا العمل، يقوم به على وجهه الصحيح من غير ذوي القربى. يعني قالوا إن هذا الساعي لا بد ألا يكون هاشميا من غير ذوي القربى، لأن معنى ذوي القربى هم بنو هاشم. قالوا لأن ما يتعلق بالزكوات فإن بني هاشم لا يخوضون في هذا الأمر البتة، لا يأخذون من الزكوات ولا يعملون فيما يتعلق بالزكوات. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عندما أراد اثنان من بني هاشم أن يعملوا في الزكوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وقال لهم إنها لا تحل لمحمد، يعني هذه الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والحديث كما أشرت في صحيح مسلم، دخل عليه رجلان من أصحابه وكذلك هم من بني عمومته من بني عبد المطلب، وذكروا أن هؤلاء هم عبد المطلب بن ربيعة وكذلك معه الفضل بن العباس، فدخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه أن يستأمرهم على شيء من ذلك، فقال لهم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فقالوا إذن بنو هاشم لا يعملون في السعي للزكوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنهم من ذلك. هذا قول في المذهب. والقول الآخر في هذه المسألة أنه يجوز لهم أن يعملوا، لأن العمل ليس هو الأخذ من الزكاة، فقالوا إذا عملت وسعيت فأنت تأخذ أجرة ولا تأخذ زكاة، والزكاة إنما هي محرمة على بني هاشم إذا أعطوا زكاة فهي من أوساخ الناس. أما كون الساعي يعمل ويأخذ أجرة على عمله فليس هذه زكاة، فيعطى العامل من أجل عمله فيعطى بقدر أجرته. والمسألة كما أشرت هي على قولين بين أهل العلم، هذا القول الذي ذكرناه وهي رواية عند الحنابلة، وعندهم رواية أنه لا يشترط كون العامل على الزكاة من غير ذوي القربى خلاف ما قرره المؤلف، وهذه الرواية هي التي عليها أكثر الحنابلة. ما هي هذه الرواية؟ أنه لا يشترط كون العامل على الزكاة من غير ذوي القربى، فقد يكون من ذوي القربى من بني هاشم ولا بأس في ذلك. وهذه المسألة ليست من مفردات الحنابلة، بل هناك قول مشهور عند الشافعية يجوز الهاشمي أو المطلبي الذين حرمت عليهم الزكاة أن يكونوا من السعاة، فلا بأس في ذلك. بل حتى هناك قول عند المالكية وهو قول مجزوم به في مذهب مالك. إذن هذا هو المذهب. ما هو المذهب؟ لا بأس أن يعمل الهاشمي أو المطلبي وهم تحرم عليهم الزكاة، لا بأس أن يكونوا من العاملين عليها. وقد يقول قائل لكن الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عندما جاء رجلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي أوساخ الناس. قال العلماء لأنهم لما جاءوا طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام العمل، وكما أشرت الحديث في صحيح مسلم وفيه طول وفيه قصة، لكن في الحديث نفسه طلبوا أن يؤمرهما، يا رسول الله أمرنا، نريد أن نعمل على هذه الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام لهما عندما طلبوا ذلك لم يؤمرهم. لماذا لم يؤمرهم؟ لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمر من طلب الإمارة. لو جاءه رجل طلب إمارة أو طلب أن يكون على شيء لا يعطيه، وقد قال هو نفسه إن لا نعطي هذا القوم أحدا سأله أو طلبه، فلما طلبوا سكت عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أهله من بني هاشم أن يزوج هذين الرجلين، لأنهم جاءوا من أجل أن يعمل فيتزوج، فقال لفلان منهم أنكح هذا الغلام وهو الفضل بن العباس، وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام، فأمر اثنين من بني هاشم أن يزوج هذين كما في صحيح مسلم. وهذا القول بالمنع من أن ذوي القربى يعملون في الزكاة هو الذي انتصر له البهوتي كما بين أيدينا. وكذلك رجح هذا القول في كتابه المنح الشافيات، وهذا الكتاب ألفه في مفردات الحنابلة. وهذا القول أيضا انتصر له ابن قدامة رحمه الله كما في المغني، فأخذوا برواية المنع. وفي الحقيقة هذا القول هو أقوى لقوة الدليل، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع هذين من العمل. نعم. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. أشار رحمه الله هنا إلى أنه يعطى هذا العامل بقدر عمله، فيعطى أجرة. وما يعطى، هل يعطى زكاة أو يعطى أجرة؟ هنا الخلاف بين الفقهاء، والمذهب الذي بين أيدينا أنه يعطى أجرة، لهذا قال ويعطى قدر أجرته منها ولو كان غنيا. أما كون هذا الرجل غنيا فهذا لا بأس به، فإنه قد يكون هذا العامل في الحقيقة غنيا، فلو قلنا إنه يعطى من الزكاة فإنه يعطى لعمله وليس لفقره. وقد بينت هذا في درس قد مضى، وقلت إن الزكاة العلماء تكلموا في أن الثمانية الأصناف منهم من يأخذ لحاجته ولضعفه وقلته، وضربنا مثالا بالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل، ومنهم يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون والمجاهدون في سبيل الله الغزاة. قالوا هذا يأخذ لأنه ينفع، العامل ينفع، يقوم ويسعى ويذهب ويجمع الزكاة، وهكذا أيضا المؤلف قلوبهم كما سيأتي، والغارم الذي يصلح بين الناس والمجاهد. فهنا العامل ندفع له الزكاة ولو كان غنيا، فيجوز دفع الزكاة للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم يأخذون هذا المال لعملهم، لنفعهم، ليس لفقرهم. لكن بقي الخلاف فيما هذا المال الذي يعطى، هل يعطى لأنه أجرة أو يعطى لأنه زكاة؟ المؤلف رجح وهو المذهب أنه يعطى أجرة، لهذا قال ويعطى قدر أجرته. والقول الثاني في المسألة وهو أنه ما يأخذه العامل يعتبر من الزكاة، وهذا لعله هو الراجح، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر منهم العاملين عليها، إذن هو زكاة. هنا بعض أهل العلم نقل الإجماع والاتفاق على أن العامل عليها يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وفي كتابه التمهيد ذكر إجماع العلماء على ذلك، حتى إنه قال أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال رحمه الله والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين كما في كتابه منهاج السنة النبوية. وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، أعني العامل عليها. وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجة قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، وهذا هو الشاهد. يعني حتى لو كان غنيا يعطى من الزكاة ما دام أنه من العاملين عليها. ثم ذكر بقية الخمسة عليه الصلاة والسلام، ذكر الغارم، وسيأتي لعله أيضا ذكر البقية. فهنا في هذا الحديث، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العامل عليها، فهو يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. نعم. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. نعم، الممنوع منها، من هو الممنوع منها؟ كالكافر مثلا، الكافر لا يعطى من الزكاة، بنو هاشم لا يعطون من الزكاة، لكن يجوز أن يكون بسبب رعيها أو بسبب حملها يجوز أن يعطى لهذا السبب. فقال: ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، يعني هو في الأصل ممنوع من الزكاة، وضربنا مثالا بالكافر أو رجل من بني هاشم، لكن هنا لأنه يحملها ويرعيها ويعمل عليها قد يعطى من الزكاة لهذا السبب. ولهذا لما مر معنا ما يتعلق بقول المؤلف من غير ذوي القربى، طائفة من أهل العلم قالوا: لو كان من بني هاشم فعمل في الصدقة وكان من العاملين عليها فإننا ندفع له لأنها أجرة. وهذا القول منبني على الخلاف. ما هو الخلاف؟ هل ما يعطاه العامل هل هو أجرة أو من الزكاة؟ فعلى المذهب أنه أجرة، فيجوز أن نعطيها لمن منع منها في الأصل، فيأتي رجل كافر فيكون من العاملين عليها فنعطيه من الزكاة. فقد يقول قائل: هذا كافر، كيف تعطون الزكاة لكافر؟ فيرد عليه الحنابلة ويقولون: هذا الذي نعطيه ليس زكاة، هذا أجرة. ولهذا قال المؤلف: ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها كالكافر وكذلك ذوي القربى من بني هاشم، لأنه ما يأخذه للعمل ليس إلا للعمالة، يعني لأنه يعمل فيعطى أجرة، بخلاف مذهب المالكية والشافعية فيرون أن ما يأخذه العامل هو زكاة وليس أجرة. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. ثم انتقل رحمه الله إلى القسم الرابع وهم المؤلفة قلوبهم، وذكر في المؤلفة قلوبهم أصنافا، فمنهم من يرجى إسلامه، يعني رجل في الحقيقة هو كافر ونرجو أن يسلم لو أعطيناه من الزكاة فنعطيه من الزكاة حتى يسلم، ورجل نخشى من شره ونخشى على المسلمين منه فنعطيه من الزكاة حتى نكف شره عن المسلمين، ورجل هو في الحقيقة مسلم لكنه ضعيف في إسلامه وفي إيمانه فنعطيه من الزكاة حتى يكون هذا سببا في قوة إيمانه وفي قوة تمسكه بالإسلام. إذن من هم المؤلفة؟ هم قوم يتألفون على الإسلام بما نعطيهم من الصدقات، وهم على صنفين، وهذا ما نفهمه من كلام المؤلف، هم على صنفين. الصنف الأول هم كفار كافر نريده أن يسلم ونرجو ذلك فنعطيه من الزكاة، والكافر الآخر نخشى من شره ونريد أن نكف أذى عن المسلمين وقد نستعين به على غيره من المشركين فنعطيه من الزكاة. الصنف الثاني من المؤلف قلوبهم من المسلمين، وهؤلاء هم المسلمون الذين دخلوا في دين الله لكنهم حديث عهد بكفر، فنعطيهم لأمرين: الأول حتى لا يرجعوا إلى الكفر والعياذ بالله لأنهم حديث عهد بكفر، والثاني حتى يتقوى إيمانهم ويكونوا من أهل الإيمان الصادق فنعطيهم من الزكاة. إذن هذا هو المراد بقوله والمؤلفة قلوبهم. المذهب كما بين أيدينا أن هذا الصنف وهو المؤلفة قلوبهم ما زال يعطى من الزكاة، لأن هذه المسألة خلافية بين العلماء، هل هؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في ذلك الوقت كان الإسلام في أوله لم يكن قويا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوي أهل الإسلام فأعطى للمؤلفة قلوبهم، أو أنه هذا إلى يوم القيامة ما زال هذا الحكم باق إلى يوم القيامة فنعطي لمن كان كافرا حتى يتقوى حتى يسلم، ونعطي من كان كافرا ونحن نخشى شره ونعطي من كان مسلما لكن نعطيه حتى يتقوى إيمانه ويثبت على الإسلام وقد كان حديث عهد بكفر. فهذه مسألة خلافية، طائفة من أهل العلم ترى أن هذا قد نسخ وأن المؤلفة لا يعطون شيئا من الزكاة وأن حكمهم قد انقطع، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية والمالكية. لماذا؟ ما دليلهم على أن هذا قد انقطع؟ قالوا لأن سهم المؤلفة كان في أول الإسلام وفي أول الأمر، فلما اشتد الإسلام وصار قويا فلا حاجة أن نعطي لهؤلاء، وأكدوا بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يذكر له المؤلفة قلوبهم، وهذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أرسل معاذا في آخر حياته. وأكدوا ذلك أن في زمن أبي بكر الصديق وفي زمن عمر ما حصل أنهم كانوا يعطون للمؤلفة قلوبهم، حتى إن عمر جاء له رجلان، الأول هو عيينة بن حصن والثاني هو الأقرع بن حابس، وقالوا له: يا عمر، إن أبا بكر الصديق قد كتب لنا الأرض الفلانية. فأبو بكر الصديق لما ذهب إليه عمر وسأله عن ذلك أنكر عمر على أبي بكر وأنكر على هذين، وقال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا وأجهدا جهدكما، لا تستحقان شيئا. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه مع شهرته، إلا أن فيه انقطاعا لأنه من طريق عبيدة بن عمرو السلماني، وعبيدة لم يدرك أبا بكر الصديق ولم يدرك هذه القصة. فقالوا: إذن هذه هي أدلتنا على أن المؤلفة قلوبهم لا يأخذون شيئا من الزكاة، وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. والجواب عن ذلك أن يقال إن الصواب في هذه المسألة هو المذهب الذي قرره المؤلف، أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة وأن حكمهم باق ولم ينسخ، ولا دليل على النسخ. لماذا؟ لأن الله ذكرهم في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أعطى للمؤلفة قلوبهم، وقد كان في فتح مكة وفي معركة هوازن وفي حنين غنم الشيء الكثير، فأعطى لجمع من قريش 100 من الإبل، جاء إلى رجال من قريش فكان يعطي لكل واحد 100 من الإبل 100 من الإبل، فحصل أن الأنصار منعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطيهم شيئا، فقال بعضهم ما قال وتحدثوا في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبين لهم أنه يعطي هؤلاء ليتألفهم، ولهذا جاء في الصحيح في البخاري قال إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية. ومعروف أن آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء في أي سورة؟ في سورة التوبة، سورة براءة، وهذه من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يؤكد أنهم يعطون وأنه لا دليل على النسخ. وأما حديث معاذ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له إلا الفقراء ولم يذكر له باقي الثمانية، حتى يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لمعاذ اعطي المؤلف قلوبهم، إنما أشار له إلى الزكاة عموما فقال له تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فليس المراد هو أن يعطي لصنف واحد وهم الفقراء، وإنما أراد أن الزكاة تقسم على فقراء المسلمين. وهذا الذي استدلوا به من حديث معاذ غير صحيح، فالآية عامة تشمل المؤلف قلوبهم من أسلم ومن لم يسلم، نعطيه حتى يسلم أو نعطيه حتى نكف شره عن المسلمين. وقد يكون الوقت الذي أرسل فيه معاذا إلى اليمن لا يحتاج إلى تأليف قلوبهم، لأن أهل اليمن لم يدخلوا بقتال في الإسلام، إنما دخلوا طواعية ولم يدخلوا كراهية، وأسلموا رضي الله عنهم في ذلك الوقت ورحمهم الله محبة في الإسلام. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن سهم المؤلف قلوبهم باق وأنهم يعطون من الزكاة ولم ينسخ، وأثر عمر لا يصح، والأصل في ذلك هو أن الآية محكمة ولم ينسخ منها شيء. وأما قولهم أن هذا عمل الخلفاء الراشدين هذا أيضا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه لا يوجد ما يدل على أنهم منعوا المؤلف قلوبهم، وإنما كما قال عمر أنهم استغنوا، يعني لا يحتاجون إلى أن يعطوا لأحد حتى يؤلفوا قلبه، ما وجدوا استغنوا عنهم، لهذا قالوا إن المؤلف قلوبهم يعطون عند الحاجة، عندما يرى ولي الأمر حاجة في ذلك أعطى المؤلف قلوبهم حتى يؤلف قلوبهم. فالقول بالنسخ ضعيف ولا دليل عليه. نعم. ويعطى ما يحصل به التعليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. وهذا يؤكد، هذا يؤكد ما قلناه أنه عند الحاجة، إذا رأى ولي الأمر أن يعطي لأناس من الزكاة يتألفهم فلا بأس. ولهذا ذكر أن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما أعطوا لأنهم ما وجدوا الحاجة في الإعطاء فتركوا الإعطاء، ليس عدم إعطائهم لأنه قد نسخ، بل هو لم ينسخ وهي شريعة محكمة قائمة إلى يوم القيامة. فإن كان لا يوجد أحد من المؤلفة قلوبهم أو أنهم رأوا المصلحة ألا يعطوهم شيئا فإن الزكاة تصرف على السبعة الباقية من الثمانية. نعم. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. نعم، قلنا هذا، قلنا إذا كان المؤلف قلوبهم لا يعطون نعطي الزكاة لبقية الأصناف، لأنه لا يشترط أن نعطي للثمانية الأصناف عند توزيع الزكاة وإعطاء الزكاة، لا يشترط أن نعطي للثمانية الأصناف، قد نرى المصلحة أن نعطي هذا العام للفقراء والمساكين فقط، أو نعطي مثلا في سبيل الله للمجاهدين، رأى المصلحة ولي الأمر أن يعطي الزكاة كلها للمجاهدين لحاجة المسلمين بسبب القتال والجهاد في سبيل الله فلا بأس. فلا يفهم من الآية أنه يجب أن نعطي للثمانية، وهذا هو مذهب الجمهور، أن الزكاة قد تعطى للأصناف الثمانية، وقد تعطى لبعضهم، وقد تعطى لصنف واحد للحاجة في ذلك والمصلحة. نعم. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول النجم. وهذا هو الصنف الخامس، وذكر المؤلف رحمه الله أن معنى قول الله عز وجل وفي الرقاب هم المكاتبون. من هو المكاتب؟ هو الذي كاتب سيده من أجل أن يعتق، فيقول له أنا أريد أن أكون حرا وسأعطيك مالا حتى أكون حرا، فيكاتبه أن يعطيه كل شهر مثلا 100 دينار أو 50 دينارا حتى ينتهي من هذا المال المتفق عليه فيكون حرا. فهذا لأنه كاتب سيده فيعطى من الزكاة، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء. إذن نحن نعطي للعبد المملوك لأنه مكاتب، وليس لأنه مملوك فقط، لأنه لا يجوز أن نعطي الزكاة للمملوك. ففرقوا بين كونه مملوكا يعني عبدا لسيده، وبين كونه كاتب سيده ويريد أن يكون حرا. فالمؤلف يقول فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول، ولو قبل حلول نجم. المقصود بالنجم هنا هو كالأشهر عندنا، كانوا قديما إذا اتفقوا على الزمن أو على الوقت كانوا يجعلون ذلك بالنجوم، فيقولون إذا ظهر النجم الفلاني أعطيك كذا، وكل نجم أعطيك كذا. فهنا إذا عرفنا أن هذا كاتب سيده وما استطاع أن يدفع حق المكاتبة فنعطيه من الزكاة حتى يكون حرا. هذا بالنسبة للمكاتب. لكن هل يجوز أن نأتي إلى العبيد والمماليك فنعطيهم من الزكاة؟ لا يجوز إعطاء الرقيق المملوك من زكاة الأموال. لماذا لا نعطي الرقيق المملوك من زكاة الأموال؟ لأن هذا العبد الذي هو مملوك هو عبد ومملوك لسيده، فهو لا يملك، فكأننا ندفع الزكاة لسيده، فالمملوك لا يملك الزكاة حينما ندفعها إليه، وما نعطيه للمملوك الذي هو العبد سيأخذه السيد، فكأننا ندفع إلى سيده. ولهذا الآية ليس فيها العبيد ولا فيها الرقيق والمماليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي الرقاب، ففسروا الرقاب بالعبد الذي كاتب سيده. لكن طائفة من أهل العلم خالفت فيما يتعلق بالمكاتب، وهذا مشهور مذهب مالك، فإن المالكية يرون أن المقصود في الرقاب أي العبيد، يذهب ويشتري عبدا ويعتقه ولا يعطي المال للمكاتب. هي مسألة خلافية، أكثر العلماء الجماهير يرون أن المقصود في الرقاب المكاتبون كما ذكر المؤلف، فهو مذهب الحنابلة ومعهم الأحناف ومعهم الشافعية، إلا المالكية وهي من مفردات مذهبهم. ماذا يرون؟ يرون أن المراد بالرقاب العبيد. كيف العبيد؟ نشتري العبيد من أسيادهم ونعتقهم ولا ندفع المال إلى المكاتب. والصواب هو مذهب الجمهور، لأن قوله وفي الرقاب هذا عام يدخل فيه المكاتب، وزد إلى ذلك أن هذا هو تفسير بعض الصحابة، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول أعتق من زكاة مالك، وكان لا يرى ابن عباس بأسا في أنك تعتق الرقبة من الزكاة. إذن الصواب أنه لا بأس بالأمرين، فيكون معنى في الرقاب أنك تشتري رقبة وتعتقها من الزكاة، وكذلك المكاتب الذي كاتب سيده يعطى إذا عجز عن المكاتبة وعجز عن وفاء ما عليه نعطيه من الزكاة حتى يصير حرا. أما رجل مملوك عبد فلا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنك لو أعطيت المملوك الذي هو الرقيق الذي ما كاتب سيده سيأخذ هذا المال السيد، وكأنك تدفع الزكاة لسيد العبد وهو غني لا يحتاج إلى هذا المال. وهذا متفق عليه فيما يتعلق بدفع الزكاة للمملوك. وقد قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. إذن المملوك لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. إذن ما المقصود في الرقاب؟ المقصود صنفان: الصنف الأول المكاتب الذي كاتب سيده حتى يصير حرا إذا عجز نعطيه من الزكاة، والصنف الثاني في الرقاب يعني العبيد، نشتري عبدا ونعتقه من مال الزكاة. ولهذا قال الله في القرآن: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا في المكاتبين. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه ذكر عتق الرقاب، قال العلماء: لا بأس أن تعتق من الزكاة. نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس. هذا هو الذي ذكرناه آنفا، أن ابن عباس كان يفتي بذلك، وقد صح عنه وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وسيأتي تخريجه أيضا بأوسع من ذلك، لأن في الأثر نفسه أيضا ذكر الحج، يعني أن ابن عباس كان يفتي أن الزكاة يجوز أن نعطيها لفك الرقاب وكذلك للحج، لمن كان فقيرا لا يستطيع الحج نعطيه من مال الزكاة. وهذه المسألة ستأتي أيضا ستأتي بالتفصيل، وهي مسألة من كان يريد الحج والعمرة الواجبين وهو لا مال له لفقره، هل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة؟ وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: وفي سبيل الله؟ سيأتي الكلام عن ذلك. هذا الأثر عن ابن عباس، قال ابن عباس: أعتق من زكاة مالك. فالمؤلف يقول: يجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. يعني مثلا عبد وهو ليس من عبيدي يملكه فلان من الناس، فأذهب إلى هذا الرجل وأشتري منه العبد ثم أعتقه، وأشتري هذا العبد من مال الزكاة. وهذا كما أشرنا هو مذهب الجماهير لقول ابن عباس رضي الله عنه: أعتق من زكاة مالك. نعم. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر. وهذا شيء زائد غير الذي ذكره آنفا، فهم ذكروا المكاتب وذكروا العبد الرقيق يشترى فيعتق، وزادوا الآن الأسير الذي أسره المشركون، مسلم مأسور عند أهل الشرك، هل يجوز أن أدفع الفدية للكفار وهي من الزكاة حتى أفك أسر هذا المسلم؟ المؤلف يقول: نعم هذا جائز. لماذا؟ قال: لأن فيه فك رقبة من الأسر، فلا بأس في ذلك. وهذا في الحقيقة لا بأس به، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرأى أنه يدخل أيضا في قوله تعالى: وفي الرقاب. فنأتي إلى المشركين ونقول لهم: كم تريدون من المال حتى تطلقوا أسر هذا الرجل المسلم؟ فيقولون: نريد كذا وكذا، فيعطون من الزكاة حتى نفك أسر هذا المسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا فيه إعزاز لدين الله، فكأنه أيضا كصرف المال للمؤلفة قلوبهم، فندفع للمشركين حتى نفك أسر هذا المسلم. إذن لو نظرنا في كلام المؤلف سنجد أنه ذكر ثلاثة أصناف في ما يتعلق بقوله تعالى وفي الرقاب. الأول هو المكاتب الذي عجز عن دفع المال لسيده، والثاني أن نشتري بالزكاة رقبة فنعتقها، والثالث هو الأسير عند المشركين نفك أسره من مال الزكاة. نعم، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، يعني ليس من الزكاة أن يأتي السيد فيعتق عبده أو المكاتب ويقول خلاص أنت من الزكاة، يقول لا، هذا لا يكون ولا يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، فهذا لا يجزئ، لا يجزئ أن يعتق عبده أو من كاتبه ويقول سأحسبك من الزكاة، لا يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب. نعم. السادس الغارم، وهو نوعان. الكلام عن القسم السادس وهو الغارم قد يطول نوعا ما، لأن فيه نوعان والنوعان فيهما خلاف بين العلماء، لعلنا نرجي هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.